بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مرحبا بكم إخواني في هذا المجلس، ومن اليوم فصاعدا سيكون في كل مجلس صفحة من المصحف. سنقرأ هذا اليوم بإذن الله تفسير الصفحة 8 من كتاب الله تعالى. لكن يوجد شيء يسير جدا في الصفحة التي قبلها، لكن حتى يستمر وتكون المجالس منتظمة هكذا. يا بني إسرائيل، لما قدم دعوة الناس عموما، يعني في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فقال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله، لما قدم دعوة الناس عموما وذكر مبدأهم، يعني مبدأ الخلق، إشارة إلى نعمة الخلق والإيجاد، دعا بني إسرائيل خصوصا وهم اليهود، وهذا من باب التكريم لهم لو أنهم استجابوا لأمر الله تعالى. ولكن الإنسان لما لم يستجب لأمر الله فقد أزرى نفسه وضاع نفسه للنار لرخص، وخسر الدنيا والآخرة. فربنا كرمهم لكنهم لم يرضوا بكرامة الله تعالى، وجرى الكلام معهم من هنا إلى حزب سيقول السفهاء. هو في الحقيقة في الأمر إلى الآية 23 بعد 100 ثم ينتهي الكلام. فتارة دعاهم بالملاطفة وذكر الإنعام عليهم وعلى آبائهم، وتارة بالتخويف باعتبار أن الأمر يبنى على الترغيب والترهيب، وأن الإنسان الذي يرغبه في الشيء هو أن تضمعه في الشيء، وكذلك الخوف. فالخوف والطمع كلاهما مما يؤثر في الإنسان. فربنا جل جلاله كما قال المصنف هنا يقول هنا فتارة دعاهم بالملاطفة، أي ترغيبا كما هنا في يا بني إسرائيل، وهنا في النداء باسم أبيهم إسرائيل، يعني إشارة بأن أباكم الكريم كريم، فكونوا كرماء باستجابة أمر الله تعالى. وذكر الإنعام عليهم، فربنا جل جلاله عدد نعما كثيرة عليهم، وعدد عيوبا من عيوبهم، وعلى آبائهم باعتبار أن القاعدة الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. وتارة بالتخويف، وتارة بإقامة الحجة وتوبيخهم على سوء أعمالهم، وذكر العقوبات التي عاقبهم بها. فذكر من النعم عليهم 10 أشياء، وهي بدأ هنا بتعداد الأشياء: وإذ نجيناكم من آل فرعون، وإذ فرقنا بكم البحر، طبعا هنا وإذ نجيناكم من آل فرعون صارت النسبة لآل فرعون، حتى لا يأتينا إنسان يرتكب معصية ويقول أنا عبد المأمور، لا، كل إنسان يحاسب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإذ فرقنا بكم البحر، وهي من النعم، وبعثناكم من بعد موتكم، هذه من النعم الثالثة، وظللنا عليكم الغمام، هذه الرابعة، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وهي الخامسة، ثم عفونا عنكم فتاب عليكم، نغفر لكم خطاياكم، وآتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، وانفجرت منه 12 عين. هذه كلها نعم عددها ربنا جل جلاله عليهم، وهذا فيها ملمح على أن كل نعمة ننعم بها فنحن سنسأل عنها يوم القيامة. إذا كان هذا السؤال في الدنيا فما بالك بالسؤال بين يدي الله تعالى. وذكر من سوء أفعالهم 10 أشياء، ربنا ذكر من سوء أفعال القدامى ومن سوء أفعال المعاصرين الذين عاصروا عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قولهم سمعنا وعصينا عياذا بالله، وهذا في غاية الكبر، الذنوب كلها من الكبر، لأن الكبر بغض الحق وغمط الناس. وهؤلاء قد صرح قال سمعنا وعصينا، واتخذتم العجل، وهذا اتخاذ العجل مع أن موسى قريب عليهم وأن هارون كان قائما عليهم، وأن المعجزات ودلائل النبوة مع موسى كانت كثيرة جدا، وقد عجلوا فعبدوا العجل، وقالوا أرنا الله جهرة، يعني اشترطوا في الإيمان أن يروا الله جهرة ولم يكتفوا بالآيات الباهرة والحجج الظاهرة التي جاء بها موسى، وبدل الذين ظلموا حينما بدلوا الكلمة، فبدل أن يقولوا حطة قالوا حنطة، وقالوا حبة في شعر، ولن نصبر على طعام واحد، لن يرتضوا برزق الله تعالى، والإنسان لا يعيب طعاما، لأن الإنسان لا عاب الطعام كأنه لن يرضى نعمة الله، وهؤلاء قال لن نصبر على طعام واحد. ويحرفونه أيضا حينما حرفوا الكلام، وتوليتم من بعد ذلك وقست قلوبكم، وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق. طبعا الأنبياء لا يقتلون، لا يقتلون، وهؤلاء قد قتلوهم، وزيادة على العلم أنهم قد قتلوهم بغير حق زيادة في التشنيع عليهم. وذكر من عقوباتهم 10 أشياء: ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ولا كل إنسان يتعرض للمعصية عاملا فإنه ينال العقوبة عاجلة من الذلة والصغار، ويعطوا الجزية التي حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: واقتلوا أنفسكم، كان الأمر هكذا في أول أمر ثم نسخه الله عليهم، وكونوا قردة. من هؤلاء الذين صاروا قردة؟ الذين تلاعبوا في الصيد، فوضعوا الشباك ونحوها يوم الجمعة، فوقع الصيد يوم السبت ثم سحبوها يوم الأحد، والله لا يحتال عليه. فلما تظاهروا بالعمل الصالح وهو عمل سيء، مسخهم الله إلى قردة، باعتبار أن القردة يشبه الإنسان وهو ليس بإنسان، وهذا من الجزاء من جنس العمل. وأنزلنا عليكم رجزا من السماء العقوبة، وأخذتكم الصاعقة وهي العقوبة، وجعلنا قلوبهم قاسية، وهذا من أشد العقوبة، بل أشد أن الإنسان يكون في عقوبة ولا يحس أنه معاقب. وحرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وهذا أيضا من العقاب الشديد، وهذا كله جزاء لآبائهم المتقدمين. وخوطب به المعاصرون لمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم متبعون لهم راضون في أحوالهم. هذا ليس فقط هذا الأمر، الآخر باعتبار ما حل به من عقاب يحل بكم من عقاب. إذا تكبرتم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما تكبرتم على موسى فيحل عليكم نحوه. وقد وبق المعاندين لمحمد صلى الله عليه وسلم بتوبيخات أخرى، وهي كتمانهم أمر محمد صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم به. وهذا أخطر ما يكون، أن الإنسان يكتم فضل الله ويكتم الإحسان. والقاعدة: وأحسن كما أحسن الله إليك. ويحرفون الكلم، وهذا من الخطير جدا، وما أكثر الذين يحرفون الكلم ويقولون هذا من عند الله، وتقتلون أنفسكم. وإذا هذا جاء الخطاب بهذه باعتبار أن المؤمنين كالنفس الواحدة، بل كل أمة كنفس واحدة، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. هذا التهجير، الإنسان يتلاشى بالتهجير، يصبح شيئا شيئا لا يصل أرحامه ولا يعرفهم. فإخراج النفس من الديار كما أخرج أهل العراق وأخرج أهل الشام، هذا الأمر ليس بالأمر الهين. وحرصهم على الحياة، الحرص على الحياة، وأن الإنسان لا يبالي بالدار الآخرة. وعداوتهم لجبريل، وجبريل يعني مرسل من عند الله، فمن عادى جبريل فقد عاد الله. واتباعهم للسحر، وهذا أيضا باب خطير جدا. وقوله نحن أبناء الله، وقولهم يد الله مغلولة، قد افتروا الكذب واعتدوا على حق الله تعالى. نعمتي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، اسم جنس، فهي مفردة بمعنى الجميع، يعني يراد بها جميع النعم، وليس المراد هنا نعمة خاصة، ومعناه عام في جميع النعم التي على بني إسرائيل من اشترك فيه معهم غيرهم أو اقتصهم به، كالمن والسلوى، من والسلوى اقتصوا به. والمفسرين فيه أقوال تحمل على أنها أمثلة، واللفظ يعم النعم جميعا، يعني هذا في هذه الآية. بعهدي مطلق في ما في كل ما أخذ عليه من العهود، وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم في جميع العهود، ومنها الإيمان بمحمد، لأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة موجود، وهم لم يؤمنوا فقد أنكروا عهد الله تعالى. وكل علم علم الله به البشر أنزله الله عن طريق الرسل فهو مما عهد على البشر العمل به. وقيل الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ذلك قوي لأنه مقصود الكلام، طبعا منها وليس جميعا، بعهدكم أوفي بعهدكم دخول الجنة، وإياي مفعول بفعل مضمر مؤخر لانفصال الضمير، وليفيد الحسرة يفسره فارهبون، ولا يصح أن يعمل فيه فارهبون لأنه قد أخذ معموله، وكذلك إياي فاتقون بما أنزلت يعني القرآن مصدقا لما معكم، أي مصدقا للتوراة، القرآن يصدق التوراة والتوراة يصدق القرآن، وتصديق القرآن للتوراة وغيرها، وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء والمتقدمين له ثلاث معاني. طبعا لما قالوا لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئة، طبعا قال ولقد علمت ما قالوا لقد عرفتم، لأن العلم هو المعرفة والزيادة على المعرفة. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأشياء لا توجد إلا عندهم وفي كتبهم ولا يعرفها العرب، وقد جاء هذا مما يصدق التوراة ومما تصدق التوراة به القرآن، له ثلاث معاني. أحدهم أنهم أخبروا به ثم ظهر كما قالوا فتبين صدقهم في الإخبار به، فهم لما أخبروا به ثم جاء القرآن فهنا تصديق للتوراة. والآخر أنه صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أنبياء وأنزل عليهم الكتب، ونحن نؤمن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ولذا لم يقتضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لأن محمد بن عبد الله خير من نسل بن متى، قال لا تقولوا هكذا، وهو مصدق لهم أي شاهد بصدقهم. والثالث أنه وافقهم فيما في كتبه من التوحيد وذكر الدار الآخرة وغير ذلك من عقائد الشرائع، فهو مصدق لهم الاتفاق. مثل سورة يوسف في التوراة جاءت ثلاثة أضعاف ما موجود في القرآن باتفاق في الإيمان بذلك. ولا تكونوا أول كافر به، الضمير عائد على القرآن، وهذا نهي عن المسابقة إلى الكفر به، ولا يقتضي إباحة الكفر في ثاني حال لأن هذا مفهوم معطل، بل يقتضي الأمر بمبادرتهم إلى الإيمان به لما يجدون من ذكره ولما يعرفون من علامتهم. ولا تشتر بآياتي ثمنا قليلا، الاشتراء هنا استعارة الاستبدال باعتبار أن كل مشتري هو يعطي حاجة ويأخذ حاجة، كقوله اشتروا الضلالة بالهدى باعتبار تقدمت. والآيات هنا في الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. والثمن القليل ما ينتفعون به في الدنيا من بقاء رياستهم وأخذ الرشا على تغيير أمر محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. ولو أخذ الدنيا كاملة فهي قليل، ربنا قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتينا. وقيل كانوا يعملون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. نعم أحسنت، وقيل كانوا يعلمون دينهم بالأجرة فنهوا عن ذلك. واحتج الحنفية بهذه الآية على منع الإجارة على تعليم القرآن. طبعا هي ليس هذا الدليل، هناك أدلة أخرى والمسألة فيها خلاف. ولا تلبس الحق بالباطل، الحق هنا يراد به نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، والباطل الكفر به أي الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل الحق التوراة، والباطل ما زاد فيه باعتبار أن التوراة تثبت يعني صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بالتوراة. وتكتمون معطوف على النهي أو منصوب بإضمار أن في جواب النهي، والواو بمعنى الجميع والأول أرجح، لأن العطف يقتضي النهي عن كل واحد من الفعلين، بخلاف النصب بالواو، فإنه إنما يقتضي النهي عن الجمع بين الشيئين للنهي عن كل واحد على انفراده. وأنتم تعلمون، أي تعلمون أنه حق، فهم يعلمون أنه حق. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة يراد بها صلاة المسلمين وزكاتهم، فهو يقتضي الأمر بالدخول في الإسلام. طبعا ذكر أمر الصلاة هنا في هذا الاعتبار أن هذا مما يعين على تطبيق التكاليف الشرعية. واركعوا، طبعا هنا معناها صلوا. قال هنا خصص الركوع بعد ركب الصلاة لأن صلاة اليهود بلا ركوع، فكأنه أمر بصلاة المسلمين التي فيها الركوع. هذا محتمل، وقيل أركعوا للخضوع والانقياد، يعني الصواب أنه عبر بالجزء وأراد الكل، إشارة إلى عظم هذا، كما في سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعوا، إذا قيل لهم صلوا لا يصلوا. مع الراكعين أي مع المسلمين، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دينهم. وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة، طبعا هذا فيه يعني هنا قال وقيل الأمر بالصلاة مع الجماعة، يعني هذه الخطابات التي لهم هي أيضا خطابات تشمل أهل هذه الأمة، فحيث يصلوا ويركعوا. لكن نحن ما نقول اهدنا الصراط المستقيم، نقول اهدنا باعتبار أن الإنسان يصلي في الجماعة. أتأمرون تقريع وتوبيخ لليهود، نعم، كيف أن الإنسان يأمر الآخرين بشيء وهو لا يفعلهم؟ بالبر عام في أنواعه، طبعا البر سمي بر لكثرة أبواب الخير كما أن البر واسع، فوفقهم على أمر الناس وتركهم له. وقيل كان طبعا هذا معنى أنهم يعرفون الحق ويأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، معنى أنهم يعني أقيمت الحجة عليهم. وقيل كان الأحبار يأمرون من نصحوه في السر باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ولا يتبعونه، وقال ابن عباس بل كانوا يأمرون باتباع التوراة ويخالفون في جحدهم منها صفة محمد صلى الله عليه وسلم. تنسون أي تتركون، وهذا تقريع، تتلون الكتاب حجة عليهم. أفلا تعقلون توبيخ، واستعينوا بالصبر والصلاة. قيل معناه استعينوا بها على مصائب الدنيا، بل على جميع أمور الدين. الإنسان بالصبر والصلاة يستعين على أمور الدنيا والآخرة حتى على الرزق. وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. حتى المنكر له كلام قل أتقنت الصلاة وأديتها أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. لا شك أن نحن يقبل إلى الصلاة، أقبل إلى الله والدار الآخرة، فيهون عليه أمر الدنيا جميعا. وهنا قال واستعينوا بالصبر والصلاة، وإنها أي الصلاة، لأن الصلاة فيها أضرب من الصبر، منها الصبر عن السرحان، منها الصبر عن الأكل والشرب وغيرها. ونعي إلى ابن عباس أخوه فقام إلى الصلاة فصلى ركعتين وقرأ الآية. وقيل استعينوا بهما على طلب الآخرة، وقيل الصبر هنا الصوم، وقيل الصلاة هنا الدعاء، والصواب العموم. وإنها الضمير عائد على العبادة التي تضمنها الصبر والصلاة، طبعا هكذا يرى، والصواب المقصود بها الصلاة، وخصت من هذين لأن الصلاة يعني هي عمود الدين كما جاء في الخبر. أو على الاستعانة أو على الصلاة. لكبيرة أي شاقة صعبة، لا تجد الإنسان يتثاقل منها، ذاك المنافق. أما الخاشع لله فيقبل إليها ويتلذذ بها ويشتهي أن يأتي وقت أختها. لكبيرة أي شاقة صعبة، يظنون هنا يتيقنون، يأتي الظن هنا ويراد به اليقين، وظن أنه الفراق. لما يجيء الإنسان ملك الموت يجزم أنه، وهناك تلتف الساق بالساق، أي تجتمع الدنيا مصائب الدنيا مع مصائب الآخرة. وقد مرت علي لما جئت في الطريق، مرت يعني عرضت على السيف مرارا، وكان يعني إحدى المرات يعني خلص الموت لا محالة. فنعم اجتمع، فكرت بالعيال والأولاد وبعض الحقوق، وفكرت بأمر الآخر بالقدوم على الله سبحانه وتعالى، فهذا المقصود سب الساق والساق. فهنا يظنون جاء مع اليقين باعتبار أن الشيء يتكرر عند الإنسان ويتيقن بحيث يصل فيها أشياء يظن بها، يعني حتى لما يعمل عمل الصالح يتردد هل هذا سيقبل أم لا يقبل، هل سيحاسب عليه الله أم لا، وهكذا. فهذا هو الحسم من ذكر الظن، يعني هذا تسمى باللغة العربية بالأضداد، يأتي الكلمة بما يضادها، لكن لا تأتي الكلمة يضادها إلا لمعنى. على العالمين باعتبار أن الله قد فضل بني إسرائيل على عالم زمانهم أي أهل زمانهم، وقيل تفضيل من وجه ما هو كثرة الأنبياء، باعتبار أن أكثر أمة أرسل لها الأنبياء بنو إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي بعث الله نبيا. لا تجزي لا تغني، وشيئا مفعول به أو صفة لمصدر محدود، لا شك أنه مفعول به، والجملة في موضع الصفة وحذف الضمير أي فيه، ولا يقبل منها شفاعة، ليس نفس الشفاعة مطلقا، فإن مذهب أهل الحق يثبت الشفاعة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هنا المقصود يعني ولا يقول الشفاعة، يعني أراد أن يقول بأن هذا العام مخصوص بالشفاعة العظمى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم داخلون في هذا، لكن ما نرى هذا الشفاعة، هذا الشفاعة الفصل بين العباد، فهم يدخلون فيها لكن ينالون بعدها أشد الحساب، لقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فلا يشفع أحد عنده تعالى إلا بإذن الله تعالى، ولقوله ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ولقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وانظر ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذن في الشفاعة، لن يستأذن، فالأمر كله لله، فيقال له اشفع تشفع. فكل ما ورد في القرآن من نفي الشفاعة مطلقا يحمل على هذا، باعتبار أن هذا يعني هذا العام مخصوص، لأن المطلق يحمل على المقيد، فليس في هذه الآيات المطلقة دليل للمعتزلة على نفي الشفاعة، المعتزلة أخذوا بهذا الظاهر ولم يشملوا جميع الأدلة. عدل هنا فدية، ولا هم ينصرون جمع لأن النفس المذكورة يراد بها نفوس، باعتبار أنه نشر في سياق النفي فتعم. سلام ورحمة الله وبركاته. وإذ نجيناكم على تقدير اذكروا إذ نجيناكم، فربنا جل جلاله يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر لكل مسلم أن يقوم بهذا ويذكرهم، وفيه شرع أننا واجبنا أن نذكر الجميع بالله بأمر الله تعالى. واذكروا إذ نجيناكم أي نجينا أباكم، باعتبار لو أن أباهم لم ينجوا لما وجدوا، كما قال تعالى وحملناكم في الجارية، لولا أن أبانا ركبوا في الجارية لما وجدنا الآن على هذه البسيطة. وجاء الخطاب للمعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم منهم، لأنهم ذريتهم وعلى دينهم ومتبعون لهم، فحكمهم كحكمهم، وكذلك فيما بعد هذا من تعداد النعم، لأن الإنعام على الآباء إنعام على الأبناء. وتأمل كم إنعام الله عليك غزير، إذا كل نعمة من الله على أبيك فهي نعمة عليك ونعمة، وهكذا. ومن ذكر مساوئهم لأن ذريتهم راضون بها، وهذا حقيقة يعني تنبيه جدا، يعني أنت الآن لما تجلس تشاهد شيء محرم كأنك راض بهذا المحرم، ولما تذهب إلى مكان محرم تجلس فيه كأنك راض بهذا المحرم، فعلى الإنسان أن يحذر من هذا، وعلى الإنسان أن لا يفوت إنكار المنكر. من آل فرعون، ما قال من فرعون، من آل فرعون، حتى المسؤولية على فرعون وعلى هامان وعلى جميع الجنود وعلى من ناصر وأيد ورضي، المراد من فرعون وآله، وحذف الدلالة المعنى، وآل فرعون هم جنوده وأشياعه وآل دينه لا قرابته الخاصة، اللي هم على طريقته، ويقال إن اسمه الوليد بن مصعب، هذا الذي قال بهذا محمد بن إسحاق. قال بلغني أن اسمه الوليد بن مصعب ابن الريان، وبعضهم يرى أنه رمسيس الثاني، والله أعلم، لا نخوض بهذا. وهو من ذرية عمليق، قال العلم عند الله، وربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم. ويقال فرعون لكل من ولي مصر، هذا مسألة جديدة، يقال فرعون لكل من ولي مصر. أسلم يأتي شخص لقب، جاء شخص حكم فرس لما نفسه لقب نفسه كسرى، جاء رجل حكم الروم لقب نفسه بقيصر، وجاء وهكذا. قد يأتي إنسان لقب نفسه مثل لقب خادم الحرمين وهكذا. ويقال فرعون لكل من ولي مصر، وأصل آل ثم أه ثم هل أبدلت من الهاء همزة، وأبدلت من الهمزة، يعني هذا باعتبار أصلها تصغيرة آل، هي قالوا أهل باعتبار أصلها تصغيرها آل أهيل، فقال أصلها أهل استدل بالتصغير. فائدة، كل ما ذكره في هذه الصور من الأخبار معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا لا نسميها معجزة، وكثير من الناس يخلطون بين المعجزة ودلالة النبوة. المعجزة تكون عن طريق التحدي، ودلالة النبوة ما يشمل ما كان عن تحدي للمعجزات وما كان عن غير تحدي. قال لأنه أخبر بها من غير تعلم، وهو أمي، وكل أمي يعاب إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلم العوالم وهو أمي، وجاء بكتاب عجز الناس والجن والإنس على أن يأتوا بمثله. يسومونكم سوء العذاب، أي يلزمونهم به، وهو استعارة من السوم في البيع، لما يعني تعلم على شيء في البيع. وفسر سوء العذاب بقولهم يذبحون أبناءهم ويستحيون نساءكم، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك لم يعطفه هنا. وأما حيث عطفه في سورة إبراهيم فيحتمل أن يراد بسوء العذاب غير ذلك، باعتبار ويذبحون أبناءكم الآية السادسة من سورة إبراهيم، بل فيكون عطف مغايرة أو أراد به ذلك، وعطف لاختلاف اللفظ. ولا شك في أنه حتى وفرعون بالأوتاد، قيل من ضمن تسميته بالأوتاد أن يجمع الإنسان بين أربعة أوتاد ثم يعذب، فلديه صور من صور العذاب. يعني الآن صاحب كوريا الشمالية له طرق متعددة بالتعذيب أو القتل أو الإعدام، نسأل الله العافية. وكان سبب قتل فرعون لأبناء بني إسرائيل، وقيل إن آل فرعون تذاكر وعد الله لإبراهيم أن يجعل في ذريته ملوكا وأنبياء فحسدوهم على ذلك. وروي أنه وكل بالنساء رجالا يحفظون من تحمل منهن، وقيل بل وكل على ذلك القوابل. ما المقصود بالقابل يا محمد؟ القوابل جمع قابل، فما القابلة؟ تراقب الحمل، تقوم على توليد الحمل، توليد الحمل تكون في مقابلته أثناء خروجه. رزقكم الله من النساء والبنين. ولأجل هذا قيل معنى يستحيون يفتشون الحياة ضد الموت، من ضمن التفاسير. فرقنا بكم البحر فصلناه وجعلناه فرقا 12 طريقا على عدد الأسباب، والباء سببية أو للمصاحبة. شوف بكم، والبحر المذكور هنا هو بحر القلزم، طبعا هذا بحر القلزم أم غيره العلم عند الله تعالى. قال هنا المحقق ويعرف الآن بالبحر الأحمر. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة، أي واذكر إذ وعدنا موسى 40 ليلة، هي شهر القعدة وعشر للحجة، جدي في المجموع شهر ثالث عشرة أربعين. ومتى كان يعني المكالمة؟ في اليوم 40 اللي هو يوم النحر. وإنما قص الليالي بالذكر لأن العام بها. لماذا قال ليالي ما قال أياما؟ لكن إحنا النهار يعني اليوم 26 ربيع الثاني 28 متى يبدأ 29؟ حينما تغرب الشمس. إحنا اليوم 2 لما تغرب الشمس ليه ما لازمها ليلة 3 وهكذا، فهذا أتيه بالليالي لأن العام بها أي السنة، لأن اليوم يبدأ عند العرب من غروب الشمس فالليل يشمل النهار نعم، والأيام تابعة لها. والمراد طبعا كلها باستثناء ليلة عرفة، ليلة عرفة بعد اليوم. والمراد 40 ليلة بأيامها. اتخذتم العجلة أي اتخذتموه إلها عياذا بالله. شوف موسى نبي وقريب وأخوها هارون نبي وموجود، وهكذا صنع الناس. فإذا لم يتمسك الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي سفينة النجاة يغرق الناس عياذا بالله تعالى. اتخذتم العجل اتخذتموه إلها فحدث بدلالة المعنى من بعده أي بعد غيبته في الطور، لما 30 يوم وربنا بحكمته جعلها 40 ذلك 10 عجلوا هؤلاء واتخذوا العجل إلها من بعدها أي بعد غيبته في الطور. الكتاب هنا التوراة، والفرقان أي المفرق بين الحق والباطل، يعني باعتبار التوراة مفرق بين الحق والباطل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهو صفة للتوراة عطف عليها لاختلاف اللفظ. وهذا من جمال اللغة، أحيانا نجيب 4 كلمات أو 5 على شيء بنفس المعنى لأجل التأكيد من حيث معنى هذا الشيء. أجلس القرآن لأنه يقرأ، والكتاب فهو مكتوب، والوحي والذكر، وحي لأنه موحى على النبي صلى الله عليه وسلم، والذكر لأنه الإنسان يستذكر به أمر الله. كان عمر يقول يا أبي موسى ذكرنا ربنا، وربنا قال ذكر للعالمين، فالإنسان يستذكر به أمر الله تعالى. وقيل الفرقان هنا فرق البحر، وقيل آتينا موسى التوراة وآتينا محمد صلى الله عليه وسلم الفرقان، يعني هذا تأويلات، وهذا بعيد لما فيه من الحدث من غير دليل، حدث من غير دليل ثم السياق يخالف هذا المعنى. لهم باب تبشر المنة على بني إسرائيل فاقتلوا أنفسكم أي يقتل بعضكم بعضا كقوله سلموا على أنفسكم، باعتبار أيضا ولا تلمزوا أنفسكم، باعتبار أن كل أمة في النفس الواحدة. وروي أن ظلام ألقى عليهم فقتل بعضهم بعضا، وروي أن ظلام ألقي عليه فقتل بعضهم بعضا، هذه الرؤيا لا نريدها، وهذه الأخبار لا نحتج بها. حتى بلغ القتلى 70,000 فعفى الله عنهم، هذا كلام غير صحيح، وهذه الرواية غير صحيحة. فإذا كان القتل موجود يعني بهذا الإسهال بهذه الكمية الكبيرة من القتل، يعني معركة أحد كم قتل من المسلمين فيها؟ معركة أحد 70 مسلم قتل فيها. وانظر كيف جاء الخطاب تألمون، ويعني الأمر كان في غاية الشدة. فإذا قتل 70,000 يعني العفو هنا يعني لا يمن في مثل هذا. فالصواب أن الله سبحانه وتعالى قد يعني شرع لهم هذا ثم نسخه بالعفو. وهذه الآية يعني تتسق مع الآيات التي بعدها بعد آيتين أو 3. نعم الأخبارها من الإسرائيليات، قال لا تصدقوها ولا تكذبوها ولا نرويها، وإن يعني لا صدقناها قد نصدق الكذب، وإذا كذبناها قد نكذب الصدق، فلا نصدقها ولا نرويها أيضا، وإن كان قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. لكن نحن في زمان قد كثر الكذب كثرة عجيبة، يعني الآن أناس مختصون وفي الحديث شهاداتهم وثقوا على أساس الأحاديث الموضوع والروايات المكذوبة، فما بالك بعامة الناس، فما بالك بعلم أهل الكتاب وما فيه من المبالغة وغيرها. ثم نحن أن نعلم الناس على الصحة والدقة حتى الإنسان يصحح جميع أموره. قالوا إنما خص هنا اسم الباري لأن فيه توبيخا للذين عبدوا العجلة، فتوبوا إلى بارئكم أي الذي خلقكم، كأنه يقول كيف عبدتم غير الذي برأكم، ومعنى البارئ الخالق، فتاب عليكم. قبله محذوف للدلالة في الكلام عليه وهو فحم الخطاب، أي فعلتم ما أمرتم به من القتل فتاب عليكم. هذا لا، ما عندنا دليل فعلتم، يعني رضوا بهذا الشيء، لكن قبل تنفيذ الأمر ربنا جل جلاله قد نسخ هذا الأمر. وإحنا في شريعتنا هل يوجد أمر فيه نسخ قبل العمل به؟ نعم، جلس أشياء جاء فيها الأمر ثم نسخت. لن نؤمن لك تعدى باللام، شوفونا لن نؤمن لك، هذا معنى تعدى باللام، لأنه تضمن معنى الانقياد، يعني معناه لن ننقاد لك جهرة عيانا الصاعق الموت، وكانوا 70 وهم الذين اختارهم موسى وحملهم، هذا قول مقاتل. وما الدليل على هذا؟ لا شك أنه قد أخذهم من أهل الكتاب. نحن لا نقول بهذا، من هؤلاء؟ هل هؤلاء النخوة العلم عند الله تعالى؟ قد يكونوا هم وقد يكونوا ليسوا هم، أي يعني هم هنا يعتبرهم هؤلاء هم أنفسهم، العلم عند الله تعالى لا نقول بهذا. نعم، وحملهم إلى الطوف فسمعوا كلام الله ثم طلبوا الرؤية فعوقبوا لسوء أدبهم وجرأتهم على الله. العلم عند الله تعالى، ولا شك أن بني إسرائيل بعضهم قال هذا القول، تخصيصهم بمن؟ العلم عند الله تعالى. وظللنا أي جعلنا الغمام فوقهم كالظل يقيهم حر الشمس، فقالنا وكان ذلك في التيه. ما الدليل على أن هذا في التيه؟ العلم عند الله تعالى. هل هذا في التيه؟ الآن إذا قلنا في التيه، هل هذا أصلح علي؟ نحن الآن هنا وفي غاز عنتاب، هل هذا الشيء موجود؟ نعم، السحاب موجود ويخفف عنا الشمس ويعطينا الهواء البارد، فهذا موجود. هذا لماذا نخصصه بالتيه؟ إذا خصصناه بالتيه، أولا نخشى أن نتقول على الله بغير علم ويكون خلاف الواقع، وثانيا قللنا نعمة الله. أسه الآن السحب، ألا ننتفع من هذه السحب؟ إذا ورق الشجر لا تسقط ورقة إلا وننتفع منها بهذا التنفس، فما بالك بالسحب. وكذا أنزل عليه فيه المن والسلوى، وكذا أنزل عليه المن والسلوى تقدم في اللغات، كله معمول لقوله محذوف. انتهى إلى هنا، حتى بإذن الله تعالى في الغد نأخذ الصفحة 9. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.